هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وبئس المهاد.

يدعون ما إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم فهل أنتم مغنون عنا من